أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، المركز الصيفي للمعهد الثانوي الزراعي للطائف يرحب بكم أجمل ترحيب، وهو يدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. ولكن أي روضة هذه الروضة؟ أيها الأحبة، كم تكلمنا عن مسؤوليتنا تجاه أبنائنا، وكم تحدثنا عن مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا لا غير ذلك من المسؤوليات. ولكن هل تكلمنا عن جامع هذه المسؤوليات ومن بعد؟ مسؤولية الآخرة، مسؤولية الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فنسأل عن النقيض والتقليد والنفيس والحقير، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مسؤولية، فالكل متشاغل بما فعل فيها وكيف أداها وكيف نسي كل شيء عداها. حتى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه جوابهم في ذلك اليوم نفسي نفسي. على المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستشعر مسؤولية الآخرة، عندما قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى بلغ إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدركان. أي استشعار كهذا الاستشعار بمسؤولية الآخرة؟ قليلي ما أقضي وما أنا قائل، إذا جئت عن نفسي بنفسي أجادل، وقد وضع الرحمن في الخلق عدله، وسيق جميع الناس واليوم باكر، وجيء بكون النار خاضعة له، وسلت عروس عندها ومجادل، فيا ليت شعري ذلك اليوم، هل أنا أغفر أم أجزى بما أنا فاعل؟ فإن أك مجزيا فعدل ورحمة، وإن يك غفران ففضل ونامل. أيها الإخوة الكرام، أعرف أنكم في شوق إلى الاستماع إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، فلنترككم معه ليتحدث إلينا عن مسؤولية الآخرة مشكورا مأجورا، جزاه الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى، وعلى جميع من سار على نهجه المبارك ثم اهتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، لا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها خلانه، ولا بد للعبد من تلك الساعة التي يودع فيها أحبابه وإخوانه. إنها الساعة التي تنتهي عندها الأخبار، إنها الساعة التي يستبين عندها القرار. إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. إنها الساعة التي نسلم لها الأبناء والإخوان، إنها الساعة التي نسلم لها الأحباب والخلان، نودعهم فلا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، نسلمهم إلى يد الرداء، ونسلمهم إلى دار اللحود والبلاء. فلا عين ترى، فلسنا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم، ولسنا ندري ما هي أخبارهم وما هي أحوالهم،